الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. كان الكلام فيما استدل به على وجوب تغسيل كل مسلم من جملة ما استدل به الإجماع. هذا الإجماع ادعى غير واحد من أجلائنا الأبرار، ولكن نوكش في ذلك بوجود مخالفين في المسألة. وعليكم السلام شيخ جلي. نوكش في دعوة الإجماع بوجود مخالف مثل شيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه وغيرهم من بعض السيد مرتضى قدس الله أرواحهم الطاهرة، ورد هذا النقاش بأن هذين العلمين وأمثالهما هذان يتوقفون في صدق الإسلام على من لم يعتنك الحق، فليس كلام معهم في الكبرى، وإنما نقاشهم في الصغر. فإنما خالف هذان العلمان خصوصا المفيد لأنه يشك في صدق الإسلام، وهذا مفهومنا مخالفته غير واضحة. ولكن هذا النقاش يرد بل وإن فاتني في البحث أرد أبين هذا الرد، وهو أن يرد أن ليس الكلام في الكبرى إلا من جهة هذا الفرد الذي رفض الشيخ مفيد صدق الإسلام عليه، فإذا هو في الواقع هذا ينفي بل وجوب غسل من تسميه أنت مسلما. وبعبارة واضحة يقول مفيد ومفيد من ليس بقائل بالحق ليس بمسلم، وأنت تقول الذي قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وقال بالمعاد وإن كان منكرا للحق فهو مسلم يغسل. فكلام في هذا الفرد، وهذا الفرد الذي أنت تدعي الإجماع على وجوب الغسل عليه، الشيخ مفيد يرفض وجود الإجماع على هذا الفرد. فإذن ما دعوى أنه اختلاف في الصغرى والكبرى هذا نقاش خير واضح، فوجود الشيخ مفيد هذا يخرق الإجماع، إلا أن يقال أنه معلوم نسب من هذه الشيء يكون خلافه غير مؤثر. ليس إشكال من جهة أنه ليس في الصغرى كما قال العلماء، بل إشكال من جهة أنه معلوم النسب. وعمدة الإشكال في الإجماع هو أنه الإجماع معلوم المدرك كما استدل بالدعية الإجماع، واستدل بروايات كثيرة أيضا. فعلى هذا لا معنى هذا لثبوت الإجماع التعبدي في البيت. هو فالإجماع راح، والسيرة التي استدل بها سيدنا العظم قد ناقشناها أمس، باقي الكلام في الروايات فقط، عدة روايات منها تلك الرواية التي معتبرة وعيدة التي تكلمنا فيها قال غسل الميت واجبون، وقلنا لم يثبت أن المقصود بالوجوب هو معنى الإلزام، بل الظاهر أنه بمعنى الثبوت، معنى لغوي الثبوت، بقرينة أنه ورد في نفس هذه الروايات القول بوجوب غسل ليس من علمائنا أحد يقول بوجوبه. ومن هنا نستفيد أنه ليس المقصود بالوجوب المعنى الاصطلاحي، والمعنى اللغوي مقصود. وهذه الرواية عمدة كانت من حيث الدلالة ومن حيث السند، يعني ثبوت. وهناك روايات أخرى، منها رواية الرواية الأولى في باب 19 من أبواب الغسل. هذه الرواية سئل فيها المعصوم سلام الله عليه مليها أنه وعد مسلمون هذا في السفر، وليس هناك مسلمون يغسلهم ولا مسلمتون من أقارب هذا الميت، هناك نساني. كيف يفعل؟ هل يدفن بدون، كان مضمون السؤال، هل يدفن بدون الغسل أو يغسل نصراني أو امرأة غير ذات محرم؟ ما منع أن تقترب مرأة أجنبية من الأجنبي، من جسد الأجنبي، بل قال هنا اضطرار هذا، فيغتسل النصراني فيغسل الميت. فكأن هذه رواية هذا توتينا كبرى كلية أنه لا يدفن مسلم بدون غسل، وإن اضطررنا إلى استخدام النصراني لغسله. هذه دلالته واضحة. وكذلك فرد بالعكس، ماتت مسلمة وليس هناك مسلمتون ولا مسلمون ذي رحمة لهذه المسلمة، إذن إمام كان اضطرار فلا تدفن المسلمة بدون غسل. الرواية هذا 14 رواية أبي خالد، هذه مضمرة أبي خالد، هذه رواية هذا ورد فيها أنه كل الموتى يقتلون، بل الذين يموت أكيل السبع وكيل غير السبع وكذا إلا من قتل بين صفين. نوكشف العمومة المستفاد من كلمة كل، يقول هاي عموم من جهتهم بيانهم هذا أسباب الموت وليس من جهتها أسباب العقيدة، ليس عموم من جهته اختلاف الناس في العقيدة شيعي وغير شيعي وسني وحملي ومالكي وغير حملي، ليس مقصود هذا. أجاب سيدنا العادم كان نترك العموم نتمسك بالإطلاق، وهو كلمة كل يهدف، يقول الموتى يقتلون، يقول بلية. فها هنا كذية الشرطية يسيه كل من مات فهو يغسل. سيد مقتنع بهذا الاستدلال، وهذا الاستدلال إذن غير واضح باعتبار أنه حتى إذا قطعنا نظر عن كلمة كل، وإن أذن إثبات الإطلاق يكون بمقدمات الحكمة، ومنها أن لا تكون هناك قرينة هنا على إرادة صنف مقصود، ولعل ذكر أسباب القتل أسباب الموت قرينة على أن الإطلاق من جهة أسباب الموت وليس من جهة مجرد الموت. هذه عند الرواية التي ذكرها في الباب، ويأتي إن شاء الله تعالى بعض الروايات التي يستفاد منها في باب صلاة الجنازة وغير صلاة الجنازة أنه يصلى على كل مسلمين حتى على المخالف حتى على المنافق. هذه ما أشرنا عليها في أثناء النقاش، صار غفلة صارت مني، بكرينة بذميمة أنه لا يصلى إلى بعد الغسل، فإذا كان فيثبت بذلك. حكيم الفقهاء عنده خش ملاحظة هنا، قال أنه هذا صحيح، هذا مع فرض المشروعية، يعني أنه ملازمة تثبت مع فرض المشروعية الغسل، فيثبت حينئذ أنه لا يصلى عليه إلا بعد الغسل. إذا كان الكلام في عذر المشروعية فلا تثبت بالملازمة، لا تثبت الملازمة. هذا المعنى اللي ذكرته، خش انتباه منه رضوان الله تعالى عليه. هذا إذن راه روايات ذكرها صاحب مصدق الوسائل، هذا منهم بل هذا من هذا من دعائم الإسلام، ذكر روايتين، وكذلك ذكرهم بل منهم أكون قطب الراوندي رواية واحدة، قطب مار قطب الراوندي لا يستدل لأنها واردة في خصوص النبي العظم صلى الله عليه وآله، ورواية من فكر الرضوية، ورواية هذا كلهم من عوالي الوالي، ورواية من احتجاج تبرسي. كل هذه الروايات لا يصل قابل للاستدلال. أما رواية دعائم الإسلام فهي واردة في أصل غسل الميت فردون، وأما كل ميت فردون اسمها ولو كان مسلما أو غير مسلما لا عموم فيه من حيجية، بناء مضافا إلى أنه هذا ما معلوم أن المقصود به هذا بيان عموم الموضع. وكذا رواية يهجع بل التبرسي هي تدل أن العرب كانوا أقرب إلى الحنيفية هذا من مجوس. وهذا أيضا لا يستدل به لأنها إنما تدل فقط في الجملة أن غسل الموتى من دين إبراهيم ودين الحنيفية. وأما من يكون مغسولا هذا لم يذكر فيه. وروايته هذا بل عوالي لعليه قال فرض فرض هاي رواية دلالتها واضحة. يقول فرض على أمتي غسل موتاهم والصلاة عليها ودفنها على أمتي. هذا استدلال لا واضح لا وانع منه استدلال من حيث الدلالة ولكن كلام من حيث السند. بل وأما في الكردوية فحاله معلوم وهذه عمدة الأدلة والروايات في بين أيدي الفقهاء ونناقشها إن شاء الله تعالى واحدا بعد واحد.